اخر يقول اريد سماحتكم علما ان السنه قد انتشرت في بعض الناس واذا نطقتم بعدم استخدامها افاد انهم لم يسمعوا فيها اي كلام او حديث من المشايخ لانهم قد تكلموا على الدخان وغيره ولكن السمه لم يتكلموا عليها ويقولون لو ان فيها شيء نتكلم فما هو راي سماحتكم في ذلك لعلهم ان يسمعوا منكم كلام ويلتزمون به عند تناولهم الاسلوب المشكله وفقكم الله لما كتب ويرضى. الشمه جزء من الدخان ومن مستقاه الدخان والدخان بجميع مشتقاته كله ممنوع كله خبيث كله منكر جميع مشتقاته فالواجب الشرط والحذر مني ما فيه من الاضرار العظيمه التي قررها الاطباء ثم هو خبيث بنفسه لا يسلم ولا يريده بل يضر ولا ينفع والله سبحانه انما اباح الطيبات نفس القران قال تعالى يسالونك ماذا وحل لهم قال عز وجل قل وحل لهم الطيبات والطيبات هي المؤديات النافعات ليس بها مضره خالصه ولا غالبه هذه الطيبات وقال تعالى يوصي النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات والحجر عليهم كذلك فالدخان والخمور وسائر ما يضر العبد كلها من القبائل التي يجب اجتنابها وحذرها ومن جملتها الشمة نسأل الله لجميع الهداية. الشيخ الآن كثير من الناس يستخدمون الدخان أو الشيشة ويحصلون يصلون وهم وقوفهم على الوضوء هل هذا يقبل؟ لا يقبل ولا يقبل لكن الله يمنع لهم الهداية. يعني الشيخ محرم صلوا الدخان لا يقبل والله بسم الله والله لا يقبل.